قولي يا بابا كيرلس اسمالك شايفاك ليه في الصورة حزين قولي يا بابا علي بالك قولي يا بابا حزين على ودموعك نزل علشاني أصلي ما كنتش عندي ظنونك سبت نفسي العالم فاني حاسة إني بكيت عيونك ودموعك نزل علشاني أصلي ما كنتش عندي ظنونك سبت نفسي العالم مكسوفة منك مش من نفسي كل يا بابا ما بقرا في سيرتك بحس براحة بتلمسني حاسة اني قدام صورتك مكسوفة منك مش من نفسي كل يا بابا ما بقرا في سيرتك بحس براحة بتلمسني بترجاك يا بابا ساعدني خدني لفرحك والأحضانك خدني من عالم واخدني حاسة إني سبب أحزانك بترجاك يا بابا ساعدني خدني لفرحك والأحضانك خدني من عالم واخدني شايفاك ليه في الصورة حزين قولي يا بابا